قال رحمه الله تعالى: باب من الشرك الاستعانة بغير الله. وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. فيه مسائل: الأولى تفسير آية الجن، الثانية كونه من الشرك، الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوقة. قالوا: لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. الرابعة خفية هذا الدعاء مع صالح. الخامسة أن كون الكريم يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. قوله: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله تعالى. الاستعاذة بالالتجاء والاعتصام، ولهذا يسمى المستعاذ به معاذا وملجأ. معاذا، معاذا، المعاذ هو المستعيذ، إذا أعيذ سمي معاذا، أما لا اسمه معاذا، معاذا. ولهذا يسمى المستعاذ به معاذا وملجأ، فالعائد بالله قد حرم ما يؤذيه أو يهلكه إلى ربه ومالكه، واعتصم وسجار به والتجا إليه، وهذا تمثيل، وإلا فما يقوم بالقلب من التجاء إلى الله والاعتصام به والانطراح بين يدي الرب والافتقار إليه وتدلل له أمر لا تحيط به العبارة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقال ابن كثير رحمه الله: الاستعانة هي الالتجاء إلى الله والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر، والعياذ يكون لدفع الشر واللياذ لطلب الخير. انتهى. قلت: وهي من العبادات التي أمر الله تعالى بها عبادة، كما قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وأمثال ذلك في القرآن كثير، فقوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق، وقوله تعالى: قل أعوذ برب الناس. فما كان عبادة لله فصرفه لغير الله شرك في العبادة، فمن صرف شيئا من هذه العبادات لغير الله فقد جعله شريكا لله في عبادته ونازع الرب في إلهيته، كما أن من صلى لله وصلى لغيره يكون عابدا لغير الله تعالى، ولا فرق، كما سيأتي تقريره قريبا إن شاء الله تعالى. قوله: وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قال ابن كثير رحمه الله، قال ابن كثير رحمه الله تعالى: أي كنا نرى أن لنا فضلا على الإنس، لأنهم كانوا يعوذون بنا، أي إذا نزلوا واديا أو مكانا متوحشا، موحشا لأن المتوحش، أو مكانا موحشا من البراري وغيرها، كما كانت عادة العرب في الجاهلية يعوذون بعظيم ذلك المكان من الجان أن يصيبهم بشيء يسوهم، كما كان أحد يدخل بلاد الأعداء في جوار رجل كبير وإمامه وحفارته، فلما رأت الجن أن الإنس يعوذون بهم من خوفهم منهم زادوهم رهقا، أي خوفا وإرهابا وذعرا، حتى يبقوا أشد منهم مخافة وأكثر تعودا بهم، إلى أن قال: قال أبو العالية والربيع بن زيد بن أسلم: رهقا، أي خوفا. وقال عوفي عن ابن عباس رضي الله عنه: فزادوهم رهقا، أي إثما. وكذا قال قتادة. انتهى. وذلك أن الرجل من العرب كان إذا أمسى بواد قطر وخاف على نفسه قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفاء قومه، يريد كبير الجن. وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز الاستعانة بغير الله. وقال ملا علي قاري الحنفي: لا يجوز الاستعانة بالجن، وقد ذم الله الكافرين على ذلك وذكر الآية وقال: قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجل الذي أجلت لنا. قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله، إن ربك حكيم عليم. فاستمتاع الإنس بالجن قضاء في قضاء حوائجه وامتثال أوامره وإخباره بشيء من المغيبات، واستمتاع الجن بالإنس تعظيمه إياه واستعاذته به وخضوعه له إنتهى ملخصا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي كمل. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفيه أن كون الشيء يحصل فيه منفعة دنيوية لا يدل على أنه ليس من الشرك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الباب هو بداية الأبواب المتعلقة بالدعاء، وأن صرف عبادة الدعاء لغير الله جل وعلا شرك. والدعاء أقسام، فمنه الاستعاذة، ومنه الاستغاثة، ومنه السؤال، سؤال الحاجة، ومنه الاستشفاع ونحو ذلك. هذا كله داخل في الدعاء، لأن حقيقة الدعاء الطلب، طلب ما يحبه الداعي. فتسأل ربك، تقول: يا ربي أطلب منك كذا وكذا، فهذا دعاء. الاستعاذة استفعال من العياذ، يعني طلب العوذ أو طلب العياذ. كذلك الاستغاثة طلب الغوث، لأن الاستفعال في اللغة موضوع للطلب، فالسين والتاء تزاد لأجل معنى الطلب. فتقول يعني في الغالب، يعني في الغالب، فتقول: أستخبرك، إذا طلبت أن يخبرك. أستجير، إذا طلبت أن يجيرك. أستعيذ، إذا طلبت أن يعيذك. أستغيث، إذا طلبت أن يغيثك. وهذه كلها من معاني الطلب. والطلب بأنواعه، سواء كان طلبا لتحصيل خير أو طلبا لدفع شر، وتحصيل الخير بالطلب أنواع، ودفع الشر بالطلب أنواع، كل هذا يشمله اسم الدعاء. والله جل وعلا قال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فهذه المسألة العظيمة، ألا وهي مسألة أن دعاء غير الله جل وعلا شرك، وأن سؤال غير الله جل وعلا فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا شرك أكبر، هذه مقررة في كتاب الله جل وعلا وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، تقريرا متنوعا ببراهين مختلفة وأدلة متنوعة. ومن الأدلة العامة ما في قوله: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وكما في قوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، وغير ذلك من الآيات التي في هذا المعنى. كذلك فصلت أنواع الدعاء، أنواع الطلب، وفي كل منها دليل. فهذا الباب وضعه الشيخ رحمه الله تعالى لبيان أن الاستعاذة بغير الله جل وعلا شرك، فقال: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله تعالى. وقد تبين لك معنى الاستعاذة من حيث إنها طلب، وأصلها، أصل الاستعاذة فيها معنى الهرب إلى من يزيل الخوف، الهرب إلى من يزيل الخوف. فيقول القائل: أستعيذ بفلان أو أستعيذ بك، إذا كان هذا المستعاذ به يملك أن يزيل خوفه، يعني هرب إلى من يعيذه. وهذا هو العياذ، ويطلق على المستعاذ به المعاذ والملجأ والوزر. فالوزر بفتحتين كما في قوله تعالى كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. هذا هو المعاذ، معاذ ملجأ وزر، هذا هو الذي يعيذ ويلجئ ويجعل المرأة في طمأنينة مما كان يخاف منه. هذه هي الاستعاذة وهذه هي حقيقتها اللغوية. وإذن هي التجاء إلى عظيم قادر ليزيل ما خاف منه المستعيذ، هي اعتصام، هي إقبال على من يستطيع ويملك ويقدر على فك المكروه أو العصمة من المكروه. ومن المعلوم أن تلك المكروهات المتنوعة التي تصيب ابن آدم أن الذي يملكها حقيقة، يعني يملك دفعها، خاصة المكروهات التي لم تقع بعد، هذه لا يملكها إلا الله جل وعلا. وابن آدم يملك بعض ما أقدره الله جل وعلا عليه، فمن طلب العوذ أو الغوث من غير الله جل وعلا وهذا المطلوب منه لا يقدر على أن يعيذ ولا على أن يغيث، فذلك الطلب شرك، وذلك الطالب قد صرف هذه العبادة لغير الله جل وعلا. والعياذ واللياذ يتواردان تارة ويفترقان تارة، وفرق بينهما بعض أئمة اللغة وغيرهم، ونقل ابن كثير هنا هذا التفريق فقال إن العياذ يكون فيما يخاف منه، واللياذ يكون فيما يرغب فيه. يعني إذا هربت من شيء مخوف تقول أعوذ بالله، إذا رغبت في شيء محبوب إليك تقول ألوذ بجنابك ونحو ذلك. وهذا التفريق عن بعضهم، وإلا كما قدمت لك فهما يتواردان، تقول أعوذ وتقول ألوذ في هذا وفي هذا. وألوذ ظاهر الاستعمال في المعنيين، وأعوذ أكثر استعماله في، بل قد لا يكاد يستعمل إلا فيما يخاف منه. وقد ذكر لك ابن القيم ها هنا أن هذا المعنى الذي هو أن الاستعاذة هي التجاء واعتصام ونحو ذلك، أن هذا هو للتمثيل والتفهيم، وإلا فإن الاستعاذة عمل في القلب يكون معه عبادات أخرى. فما يقوم في القلب حين الاستعاذة، يعني حين الالتجاء بالله والاعتصام به والهرب مما يخاف إلى الله جل وعلا، من معرفة أن الله جل وعلا هو القادر على أن يزيل هذا المكروه، وهو جل وعلا القادر على أن ييسر الخير لعبده وأن يصرف عنه الشر، وأنه هو المدبر للأمور، وما يقوم بالقلب من محبة الله جل وعلا إذ هو ولي النعم، والتوكل عليه وتفويض الأمر إليه كما قال ابن القيم أمر لا تحيط به العبارة، لأن هذه المسائل ألا وهي مشاعر القلوب وعبادات القلوب إنما يفصح عن بعضها للتمثيل، أما حقيقة ما يقوم بالقلب فهذا لا يكاد يأتي عليه الوصف. ثم ذكر قول الله جل وعلا وأن المساجد قول الله جل وعلا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. هذا شروع في الاستدلال على أن الاستعاذة بغير الله شرك، شروع في الاستدلال على أن الاستعاذة بغير الله شرك، فاستدل بالآية واستدل بالحديث. أما الآية فنظائرها كثير، والآية هذه أخبر الله جل وعلا بها عن قول الجن، فالجن هم الذين قالوا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، الجن الذين أسلموا وآمنوا. والسورة أو مطلعها في الإخبار عن مقال الجن في تعداد ما كان يعتقده الجن، وفيها بيان شيء من شركيات أولئك أو مخالفاتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ هؤلاء قد آمنوا. فقال تعالى مخبرا عن قولهم وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ووجه الاستدلال من جهتين: الجهة الأولى أنها كانت، يعني هذه الآية، في مساق ذكر إشراك الجن، يعني إشراك بعض الجن. وجه الاستدلال الثاني في قوله تعالى فزادوهم رهقا، وقد فسرت رهقا بإثما وكفرا وطغيانا، يعني فزاد الجن الإنس إثما وكفرا وشركا وطغيانا، أو زادوهم خوفا، أو زادوهم خوفا كما فسرها بعضهم. المعنى قريب. فإذا كان كذلك فما سبب نزولها، أو ما الحال الذي تصفه هذه الآية؟ كما ذكر لك ابن كثير رحمه الله تعالى أنه كان من عادة العرب أنه إذا نزل منهم نازل طائفة أو جماعة نزلوا بواد يخافون شر ما فيه من الجن أو من الهوام أو من الدواب، استعاذوا بعظيم ذلك الوادي يعني من الجن، فقال قائلهم نعوذ بعظيم هذا الوادي يعني الجن من سفهاء قومه. فإذا سمعها الجن أو نقلت له يعني ذلك العظيم فرح بها، إذ شياطين الجن يفرحون بإشراك الإنس بهم فيعيذونهم. فوجد العرب أن تلك الاستعاذة قد نفعتهم ومع ذلك حكم الله جل وعلا عليهم بالشرك بفعلتهم هذا. ولهذا قال الشيخ رحمه الله في مسائله في هذا بيان أن كون السبب نافعا لا يعد أو ليس بدليل على كونه ليس بشرك، فقد يكون السبب ينفع ولكن نفعه إنما أتى من جهة الإشراك، وهذا خاصة فيما يتعلق بالجن وبأساليبهم، إذ هم يفرحون بعمل الإنس في إشراكهم بهم، فإذا حصل هذا من الإنس استمتع الجني بالإنسي يعني بشركه، ثم يستمتع الإنسي بالجني بما حصل له من الانتفاع. ولهذا قال جل وعلا في آية سورة الأنعام ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض، يعني استمتع الإنس بالجن واستمتع الجن بالإنس، فاستمتاع الجن بالإنس بأي شيء؟ بالإشراك. واستمتاع الإنس بالجن بأي شيء؟ بأن يجيروهم مما يخافه الإنس، أو يخبروهم ببعض المغيبات كما يفعل الكهنة ونحوهم، أو يصيبون من يشاء الإنس أن يصيبه بمكروه بواسطة الجن كما في فعل السحرة ونحوهم. المقصود أنه حصل استمتاع من الجن بالإنس ومن الإنس بالجن، وهذا الاستمتاع نفع الإنس، ولكن هذا النفع ولو كان في طرد مكروه عن الإنس فإنه لا يعد سببا مباحا ولا سببا مأذونا به في الشرع، بل رغم انتفاع العرب بذلك فقد حكم الله جل وعلا عليهم بالشرك في بصرفهم العبادة لغير الله جل وعلا. كذلك من أدلة كون الاستعاذة بغير الله جل وعلا شركا أن الله جل وعلا أمر بأن يستعيذ به نبيه صلى الله عليه وسلم وأن يستعيذ به عامة أمة نبيه أو كل فرد من أمة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالناس جميعا الجن والإنس مأمورون بأن يستعيذوا بالله جل وعلا وحده. قال تعالى قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وهذا أمر بأي شيء؟ بأن يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم وأن يستعيذ الناس بمن؟ بربهم جل وعلا وحده. فمعنى ذلك أن الاستعاذة بالله جل وعلا وحده مأمور بها، وما دام أنها مأمور بها فإنها تكون عبادة، لأن الأمر بها كان من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي، فعرف الناس كان بخلاف ذلك وعقولهم لم ترشدهم إلى هذا، والله جل وعلا نقلهم من شركهم إلى هذا التوحيد وأمرهم بأن يستعيذوا به وحده، فدل على أن هذا من العبادة. وهذا دليل خاص، وأما الدليل العام فهو دخول الاستعاذة في معنى الدعاء لأنها طلب. فإذا أردت أن تستدل على أن الاستعاذة بغير الله شرك فتستدل بهذه الأدلة التفصيلية، ولك أن تستدل بالأدلة العامة في أن صرف الدعاء لغير الله جل وعلا شرك، وبعد ذلك تقول إن الاستعاذة والاستغاثة طلب والطلب من أنواع الدعاء، فيقوم البرهان على ذلك قويا. قوله عن خلد بنت حكيم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرجع إلى منزله ذلك. رواه مسلم. حولة هي حولة بنت حكيم لأمية السلمية، نعم، يقال لها أم شريف ويقال لها إنها الواهبة، وكانت قبل تحت أثمان المفروض، ويقال إنها هي الواهبة، نعم. قال ابن عبد البر وكانت صالحة فاضلة. قوله أعوذ بكلمات الله التامات، شرع الله لأهل الإسلام أن يستعيذوا به بدلا عما يفعله أهل الجاهلية من استعاذة بالجن، فشرع الله للمسلمين أن يستعيذوا بأسمائه وصفاته. قال الطبري رحمه الله تعالى قيل ما معناه؟ قيل معناه الكلمات التي لا يلحقها نقص ولا عيب كما يلحق كلام البشر، وقيل معناه الشافية الكافية، وقيل الكلمات هنا هي القرآن، فإن الله أخبر عنه بأنه هدى وشفاء، وهذا الأمر على جهة الإرشاد إلى ما يدفع به الأذى ولما كان ذلك استعاذة بصفات الله تعالى كان من باب المنزول إليه الموقع المرقب فيه. وعلى هذا فحق المستعيذ بالله أو بأسمائه وصفاته أن يخلق الله بالتجائه إليه ويتوكل في ذلك عليه، ويحفظ الحذر ذلك في قلبه، فمتى فعل ذلك وصل إلى منتهى قلبه ومغفرة ذنبه. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى وقد نص الأئمة كأحمد وغيره على أنه لا يجوز استعاذة المخلوق، وهذا ما استدلوا به على أن كلام الله غير مخلوق. قالوا لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعاذ بكلمات الله وأمر بذلك، ولهذا نهى العلماء على التعازي والتعاويذ التي بالغه معناها خشيه ان يكون فيها شرك. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى ومن ذبح للشيطان ودعا واستعاذ به وتقرب اليه ما يحبه فقد عبده، وان لم يسم ذلك عباده ويسميه استخداما، وصدق هو استخدام من الشيطان له، فيصير من خدم الشيطان وعبده، وبذلك يخدمه الشيطان. لكن خدمة الشيطان له ليست خدمة عبادة، فإن الشيطان لا يقطع له ولا يعبده كما يفعل هو به. انتهى. قوله من شر ما خلق، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: أي من كل شر في أي مخلوق قام به الشر، من حيوان أو غيره، جنسيا كان أو جنيا، أو هامة أو دابة أو ريحا أو صاعقة أو أي نوع كان من أنواع البلاء في الدنيا والآخرة. وما هاهنا موصولة وليس المراد بها العموم الإطلاقي، بل المراد التقييد الوصفي والمعنى: من شر كل مخلوق فيه شر، لا من شر كل ما خلق الله. فإن الجنة والملائكة والأنبياء ليس فيهم شر، والشر يقال على شيئين: على الألم وعلى ما يفضي إليه. قوله: لم يضره شيء حتى يرتعن من منزله ذلك. قال قطبي: هذا خبر صحيح وقول صالح، علمنا صدقه دليلا وتجربة. فإني منذ سمعت هذا الخبر عملت به فلم يضرني شيء إلى أن تركته، ولدغتني عقل بمهدبة ليلة، فتفكرت في نفسي، فإذا بي قد نسيت أن أتعود لتلك الكلمات. انتهى. هذا الحديث حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها، دليل من الأدلة على أن الاستعاذة بغير الله جل وعلا شرك. وهذا الحديث هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذاك. فقوله هنا: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات، هنا استعاذة من هذا النازل، استعاذة بماذا؟ استعاذة بكلمات الله التامات. والأئمة رحمهم الله تعالى، أئمة أهل السنة، لما حصلت الفتنة خلق القرآن والقول بخلق القرآن، وابتلي الناس والأئمة والقضاة والمفتون والوعاظ وأئمة الصلوات ابتلوا بالقول بخلق القرآن، كان من ضمن البراهين التي أقامها أئمة أهل السنة على أن القرآن ليس بمخلوق هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله تامات. وهذا معناه استعاذة بكلام الله جل وعلا. قالوا: وهذا دليل على أن كلمات الله جل وعلا ليست بمخلوقة. ومعنى هذا أنه مقرر عند الجميع، عند أئمة أهل السنة وعند غيرهم، أن الاستعاذة لا تكون بمخلوق. ولهذا قال: لأنه مقرر عندهم أن الاستعاذة بغير الله جل وعلا شرك، فما دام كذلك فلا يمكن أن يرشد إلى الشرك. فمعنى هذا أن كلمات الله جل وعلا ليست بمخلوقة، إذ لو كانت مخلوقة كان فيها أمر بأن يستعيذ النازل في ذلك المنزل، أن يستعيذ بمخلوق، وهذا معناه أنه شرك، وهذا مما يرفضه الطرفان المتنازعان في تلك الفتنة. وهذا من البراهين القوية التي أقامها أهل السنة مع براهين الكتاب المجيد. فقوله هنا أعوذ يعني ألتجئ وأعتصم بالله بكلمات الله التامات. كلمات الله جل وعلا نوعان، كلمات الله جل وعلا نوعان: كلمات قدرية كونية، وكلمات شرعية. والكلام هو مما ينقسم إلى كوني قدري وإلى شرعي. فها هنا استعاذة بكلمات الله التامة، يعني كلمات الله الكونية القدرية التي لا يلحقها نقص، هي تامة كاملة. والله جل وعلا وصف كلماته بالتمام، كلماته الكونية، ووصف كلماته الشرعية بالتمام، فقال جل وعلا: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وفي القراءة الأخرى: وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا. هذه كلمات إيش؟ شرعية، يعني في القرآن. تمت كلمات ربك صدقا فيما أخبر به من الأخبار، وعدلا فيما أنزله من الأحكام. تمت كلمة ربك صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، لا مبدل لكلماته، وهو السميع العليم. فهذا من الكلمات الشرعية. في قوله تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر، الكلمات هنا كلمات كونية، لأنه لا يحدث في ملكوت الله جل وعلا شيء إلا بإذنه. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن، بين الكاف والنون تحدث الحوادث في ملكوت الله جل وعلا، فهذه كلمات كونية. وهذه الكلمات الكونية هي التي بها خلق الخلق، وبها إنزال ما ينزل الله جل وعلا، ورفع ما يشاء الله جل وعلا أن يرفعه. ففي هذا الحديث أعوذ بكلمات الله التامة، الأظهر أن هذه الكلمات هي الكلمات الكونية التي بها يحصل الخلق، بها يحدث الخير، وبها يحدث الشر، يعني المضاف لابن آدم. فقول القائل أعوذ بكلمات الله التامات، يعني ألتجئ بالله جل وعلا المتكلم بالكلمات التي لا يلحقهن نقص، الكلمات الكاملة، من شر ما خلق، من شر ما خلق. والشر هو المكروه، يعني الذي يلحق ابن آدم، إذا لحقه مكروه قال: لحقني شر من كذا. من شر ما خلق، ما هنا ما هي؟ هل هي موصولة أو مصدرية؟ الجواب أنها موصولة. فقوله هنا من شر ما خلق، يعني من شر الذي خلقه. ولما كان هذا معنى ما، وقد تقرر في الأصول وفي النحو أيضا أن أسماء الموصول من ألفاظ العموم، فهل العموم هنا إطلاقي أم العموم هنا عموم مقيد ببعض الأوصاف، يعني عموم مطلق من التقييد بالوصف، أو هو عموم مقيد ببعض الأوصاف؟ الجواب أن هذا عموم مقيد ببعض الأوصاف، وهذا هو الذي يسميه بعض علماء الأصول الظهور في العموم، لأن العموم عندهم أقسام، أعلى أقسامه أن التنصيص الصريح في العموم، ومن أقسام العموم الظهور في العموم. الظهور هذا هو الذي نعنيه هنا، وهو أن يكون العموم مقيدا ببعض الأوصاف، وهذا هنا هو المراد. فقوله عليه الصلاة والسلام من شر ما خلق، يعني من شر الذي خلقه الله جل وعلا مما فيه شر، ليس المعنى من شر كل ما خلق، لأن ما خلقه الله جل وعلا بعضه فيه خير وبعضه فيه ضد ذلك، يعني من الشر المضاف لابن آدم، فيكون المعنى هنا مقيد، يعني من شر كل خلق من مخلوقات الله فيه شر. وهذا التقييد له نظائر في الكتاب وفي السنة، من ذلك قوله تعالى في وصف الريح التي دمرت قوم التي دمرت عاد، قال الله جل وعلا: تدمر كل شيء بأمر ربها، تدمر كل شيء بأمر ربها. فهل العموم هنا الكلية هذه التي هي العموم عموم إطلاقي أو عموم مقيد ببعض الأوصاف؟ الجواب: مقيد ببعض الأوصاف. ولذلك قال تعالى بعدها: فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، يعني المساكن ما دخلت في ذلك. فمعنى ذلك تدمر كل شيء قبل التدمير بها، فالجبال ما دمرتها، والأرض ما دمرتها، والمساكن ما دمرتها، ولكن دمرت ما أذن لها بتدميره. فهذا من باب العموم، العموم المقيد ببعض الأوصاف. وهذا بحث أصولي مهم لكم، لأنه نافع في باب العقيدة، ونافع أيضا في باب التفسير، تفسير القرآن وشرح الأحاديث. قال عليه الصلاة والسلام: لم يضره شيء. يضر هذه فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه إيش؟ السكون. وين السكون هنا؟ أين السكون؟ السكون المقدم، يعني إيش؟ لم يضر. يضر أصلها يضر، ولكن الحرف المشدد كما تعلمون أوله ساكن وثانيه متحرك، فهل نجمع نوالي بين ساكنين؟ فالعرب هنا نقلت السكون الثاني من السكون إلى الفتح. لماذا الفتح؟ لأنه إذا نقلوه إلى الضم شابه الفعل المضارع الذي لم يدخل عليه جازم، فإذا قال لم يضره صارت كأنه فعل مضارع لم يدخل عليه جازم، كأنه يضره ابتداء ما دخل عليه. لو كسر ما ناسب هذا الفعل، لأن الفعل لا يأتيه جر، فنقلوه من السكون إلى الفتح لأجل ذلك. لم يضره شيء، لم يضره شيء. وها هنا تنبيه على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يضره شيء، ولم يقل عليه الصلاة والسلام لم يصبه شيء. والقرطبي كأنه رحمه الله توهم أن معنى الحديث لم يصبه شيء، ولذلك قال: تركته ليلة فأصابتني عقرب. وهذا خلاف الظاهر من الحديث، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يضره شيء. فإن المستعيذ بهذا الدعاء، يعني بكلمات الله التامات، القائل لهذا الدعاء إذا نزل قد يصيبه ما يصيبه، لكنه بإذن الله لا يضره إذا كان العبد قد أجيبت دعوته وأعيذ. لأن العبد قد يستعيذ ولا يعاذ، ليس كل من استعاذ أعيذ، لكن قد يستعيذ ولا يعاذ، وقد يستعيذ ويعاذ. فإذا أصاب العبد شيء من ذلك فإنما أتي من أحد جهتين: إما أنه هو أصاب خلل في نفسه عاقبه الله جل وعلا عليه بالإعراض عنه وبعدم إعادته، وإما أن يكون هذا الشيء الذي أصابه إصابة لا مضرة معها. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لم يضره شيء، وجربنا من هذا، فإن العبد قد يصيبه ما يصيبه لكنه لا يضره، فسرعان ما يذهب بإذن الله جل وعلا وبلطفه ورحمته. المنزل يشمل البيت ويشمل أي مقام تقوم فيه، حتى إذا خرجت إلى البرية مثلا ومكثت لو ساعة، نصف ساعة، ربع ساعة، جلست في مكان، إذا قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أو كما في الدعاء الآخر أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، هذا فيه مناسبة لنزول ذلك المنزل. فليس المنزل معناه البيت، المنزل أي مكان تنزل فيه بعد قيامك. رواه مسلم في صحيحه. نعم انتهى. انتهى الباب. كيف؟ ما يمنع، ما يمنع، لكن المناسبة، المناسبة، لأن الكلمات الشرعية، الشرعية لا دخل لها بما يجري في الكون. الكلمات الشرعية هي ما يطلبه الله جل وعلا من عباده، فهو يستعيذ بكلمات الله التامة، ولذلك قلنا الأظهر أنها الكلمات الكونية لمناسبة الاستعاذة، لأن الكلمات الكونية متعلقة بالكون وما يحدث فيه. ما حكم الحلف بآيات الله أو بكلماته؟ ملاحظة، إذا كان المقصود آياته القرآنية، الجواب أن الحلف بالله جل وعلا أو بأسمائه أو بصفاته حلف شرعي منعقد. فمن حلف بالله أو باسم من أسماء الله أو بصفة من صفات الله فهذا حلفه حلف منعقد، يعني حلف شرعي صحيح. فإذا قال والقرآن فهذا حلف بكلام الله جل وعلا، فصحيح حلفه منعقد. لو قال حلف بآية من آيات الله، حلف بكلمات الله، بصفة وعزة الله وقدرة الله ونحو ذلك، فهذا كله حلف منعقد. نعم، لا، آيات المشهودة، لكنه إذا أقسم بآيات الله ويعني بها الآيات القرآنية فهذه صفة من صفات، من صفات الله جل وعلا. مثلا لو قال وآياتي المصحف هذا جائز. لو قال وكلام الله جل وعلا الحلف صحيح. لكن لو قال وآيات الله التي في السماء فهذا حلف بمخلوق، لأن ما حلف بصفة الله، حلف بمخلوق. ولهذا تنازع أهل العلم في بعض الألفاظ التي هي تحتمل الصفة وتحتمل المخلوق،